طلع كله كذب كذب بعد ما حد يحب يحب طلع كله كذب كذب بعد ما حد يحب يحب خلي يروحون وينسوني دول مبين ما يحبوني لك خلي يروحون وينسوني دول مبين تصب تصب دمات المن تصب تصب علي من يا من عيون ودمات المن تصب تصب دمات المن وطلع كله كذب كذب بعد ما حد يحب يحب صدق صدق بعد ماكو عشق عشق صدق ياني بعد ماكو عشق عشق اللي يحلفون يحبوني يومين وثلاثة وينسوني اللي يحلفون يحبوني يومين وثلاثة وينسوني علي من يعمل تصب تصب دمات المن تصب تصب على من يا من عيوني ودمات المن تصب تصب دمات المن تصب تصب ويلا كله كذب كذب بعد ما حد يحب يحب انسى الوفا الوفا لان هسه اختفى اختفى يا قلب انسى لان هسه اختفى اختفى اللي وعدون يذكروني بس يغيبون يعوفوني اللي وعدون يذكروني بس يغيبون يعوفوني علي من يعمل تصب تصب دمات المن تصب تصب علي من يعمن عيون ودمات المن تصب تصب دمات المن طلع كله كذب كذب بعد ما حد يحب يحب